بسم الله الرحمن الرحيم. نذكر ببعض فروع السابقة. لا بمنفرد، لا يثبت الشهر بمنفرد. نعم، تقدم أن ما يثبت به الهلال ويدخل به الشهر ثلاثة أمور: إكمال شعبان 30 يوما، أو رؤية عدلين، أو رؤية الجماعة المستفيضة. ولا يثبت الشهر برؤية شخص واحد وإن كان أعدل أهل الأرض وأتقاهم، لأن هذه الصفة ملغاة في باب الشهادة كما هو معروف. فالزيادة في التقوى والعدالة والصلاح مما لا تأثير له في أمر الشهادة، وعلق الحكم بالعدد. فذكر الشارع أن ما تثبت به الشهادة إما في باب الأموال رجلان، رجل وامرأة، رجل ويمين، وفي باب العقود ونحوها شخصان فصاعدا، وفي باب الحد الذي يترتب عليه الرجم أو الجلد أربعة شهود كما هو معروف. وكلما كان المشهود عليه أكثر خطرا وأعظم قيمة زيد في عدد الشهود كما هو معروف. إذن لا يثبت شهر دخول شهر رمضان بواحد أيا كان، ولو كان نبيا، ولو فرض أنه نبي، ولو كان ممن شهد له بالجنة. فهذه كلها أمور لا يلتفت إليها في هذا الباب، بل لا بد من شهيده. ويعترض في هذا القول الذي اختاره المالكية هنا، واعترض عليه بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت الهلال برؤية شخص واحد وكان أعربيا، بمعنى أنه ليس من سكان المدينة ولا من الذين اشتهروا بشيء ما يمكن أن يكون موجبا لهذا القبول، كان إنسان عاديا أعربيا. وكذلك أيضا أثبت الهلال برؤية ابن عمر، ولكن هذا الحديث كما هو معروف وقع موقع التعارض. ومعلوم أن الخبر إذا وقع في موقع التعارض فإنه لا بد من أن يصار فيه إلى التأويل والتفقه، وذلك إما أن يكون بطريق الجمع، وبذلك يعمل في هذا في محل معين كما هي طريقة المالكية، أنهم قد لا يعملون بالحديث في مورده الذي نقل فيه، ولكن يعملون به في محل آخر، في مكان آخر يرون أنه يصلح أن يعمل به فيه. وهذا التصرف الفقهي تكرر عند فقهاء المالكية في مواضع تقدم ذكر بعض منها، لا يعملون بالدليل في مورده، ولكنهم أيضا لا يتركونه على وجه الإطلاق، يعملون به في موضع آخر. وعليه فإن هذا الخبر وقع في محل التعارض، وقد تعارض مع الشهادة في العبادات، في أمر العبادين، وهذا يحتاج إلى التحقيق والتأكيد لابد من الشاهدين. ثم إنه عارضه حديث إذا شهد شاهدان فصوموا وأفطروا، الحديث تقدم ذكره وهو المعتمد عليه في توجيه هذا القول المالكي. ثم إن الأصل في الشهادة أنها لا تكون بالانفراد على الإطلاق، شهادة ما فيهاش في الإسلام الإنفراد إلا لشخص واحد خزيمة بن ثابت الأنصاري وحده كما هو معروف. وأجمعت الأمة على أن هذه قضية عين، وأن هذا الحكم مخصوص بخزيمة بن ثابت الأنصاري، فلا يكون هذا لغيره أبدا أيا كان هذا الشخص. وإذا كان الأصل في الشهادة أنها لا تقع بالإنفراد، لا يمكن أن يكون الشخص الواحد شاهدا، وهذا هو الأصل في الدين أبدا. وثبت أيضا وجود هذا الحديث إذا شاهد شاهدا، وثبت أيضا أن هذا الحديث وقع، الحديث الأعرابي وحديث ابن عمر وقع في موقع التعرض، فلا بد من المصير إلى التفقه وحمل هذه الأدلة الشرعية على ما يجب أن تحمل عليه بمقتضى القواعد ومسارات الفقه. إذن فالمالكية لم يأخذوا بهذا الحديث، ولكنهم عملوا به في النقل عن القاضي والنقل عن الجماعة المستفيضة، إذن يقبلون ذلك إذا كان الراوي قد نقل عن القاضي أنه أثبت الشهادة، أثبت شهادة الناس وأمر بالصيام أو أثبتها. وكذلك أيضا إذا نقل عن الجماعة المستفيدة يقبلون الراوي الوحيد، لأنه حينئذ سيكون من باب التبليغ وليس من باب الشهادة، لكن يقبلونه. فنقلوهم من باب الشهادة إلى باب الرواية. إذا عملوا بالحديث ولكن في باب الرواية، جلست عند القاضي فأثبت أو جلست في مكاني فجمعت جماعة مستفيدة يتحدثون، جعل باب الرواية. ورد الأمور إلى أصولها، لكن الحديث ردوه إلى أصله وهو نقبل في باب الرواية، لأن الرواية يقبل في الخبر الواحد لأن الثقات كما هو معروف، والأمور لها حقائق وليست أمور الفقه بالتي يمكن أن تنفرد أو لا تقع تحت إنارة الأصول ومعالم النظر ومنهج التفقه، ينبغي للمرء أن يسير فيها. وما أفسد الدين إلا من جهله بنظام المعرفي الذي يحكمه النصوص والمناهج والأحاديث والآخرة والنصوص الشرعية وجلهم. خلاصة الكلام أنه لا يثبت الهلال بشهادة شخص واحد، قد سمعتم توجيه هذا الذي ذهب إليه الملكة هنا من الملائكة. ثم ذكروا أنهم لن يلتفتوا إلى قيمته الدينية ولا الشرعية ولا حتى لو كان يوحى إليه، فهو لا يعتد به. أصول الشريعة يجب أن تبقى كما أثبتت، وهذه الأمور إذا ألغيت ألغيت، هذا هو شرع الله في الأرض. إذن هذا ما يتعلق بهذا الفرع وتوجيهه على وجه شامل عام لمرد أن يتأمله. الفرع الثاني، إلا كأهله ومن لا اعتناء لهم بأمره. نعم، يقبل هذا الشخص في محل أهله كلهم منشغلون بأمورهم الدنيوية، في نفرض مثلا قرية صغيرة فيها أناس معين همكوا في الفلاحة وفي الرعي وفي كذا، لا يكادون يعتنون بأمور الهلال ولا يلتفتون إليه، فاشتغلوا بأمورهم وهو وحده الذي يراقب هذا الهلال وينظر إليه. فإذا كان هذا هو الحال وثبتت رؤية هذا الشخص ووثقوا برؤيته، هذه قيود في القبول، إذا كان هو المعتني وحده ووثق الناس برؤيته يعني صدقوه قالوا هذا الشخص لا يمكن عليه، فهؤلاء يلزمهم حينئذ أن يصوموا برؤية هذا الشخص. هنا نزل الحديث، أنا قبل الملكية الحديث ديال العربي وقبل الحديث ديال غيره، لمناسبة للمناسبة أن تنزيل الأحاديث في في محلها أو في المحال التي تنزل فيها من غير وجود مناسبة بين الحديث وبين الموضع ضعف في النظر الفقهي. نعم يناسبهم هذا الحديث هكذا. وكذلك أهله الذين لا اعتناء لهم أيضا، يعني عدم الاعتناء هو الذي عليه المدار في قبول خبر الواحد. كل الناس الذين لا عناية عندهم إذا أخبرهم مخبر واحد في بلدهم فإنهم لا يجوز لهم أن يفطروا، بل يجب عليهم أن يصوموا. إذن مواقع التنزيل للأحاديث وشروط هذه المواقع مما يجب على طالب الفقه أن يعتني به على وجه الخصوص، أنه قد يكون الحديث لم يعمل به في محل لقوة أصول التي تعارضه فيه، ثم يعمل به في موضع آخر لوجود مناسبته لذلك، ولذلك فمعرفة وجوه مناسبة تنزيل الأدلة شرط في التفقه. مش ما يقولش واحد بأن القضية هنا تذهب بدون قواعد بدون ضوابط، ولا يمكن أن نسوي بين شخص لديه عدة من المادة العلمية والقواعد والمناهج والمسالك والاعتبارات، وهو ينظر في الشريعة بعامي قصار أمره التردد على ظواهر الألفاظ وتنزيل النصوص بلا قواعد ولا ضوابط ولا النظر في شروط التنزيل ولا في المعارضة ولا في قواعد الترجيح ولا في وجوه الجمع، ثم يقول بعد ذلك هذا هو فقه الحديث، هذا فقه عامي وعليه، فهذا هو محل تنزيل هذا النص وهذا الحديث. ثم قال: وعلى عدل أو مرجو رفع رؤيته والمختار وغيره. إذا كان الشخص غير معروف بالعدالة لم يشتهر بين الناس بذلك، وهو يعلم من نفسه أنه لا يعلم بالعدالة، ولكن رجاء أن يقبله القاضي، أن يقبل القاضي شهادته، ممكن أن يقبل القاضي شهادته وهو متحقق بأنه رأى الهلال، رآه وتأكد من ثبوته، هذا الشخص الذي يرجو أن يقبل يجب عليه، يجب عليه أن يرفع ما رآه للقاضي وإن كان يعلم جرحة نفسه، وإن كان يعلمه وفي نفسه أنه مجروح، يعلم أنه كان قد قذف إنسانا مثلا وتكلم في عرضه فثبت عليه الحد فحد عند من يقول بأن هذا لا يدرأ عنه الجرحة ما زال فاسقا، أو كان قد أتى فعلا معينا هو يعلم به أنه مجرح، أنه قد أتى فعلا يعلم بأنه مجرح مثلا كسرقة ونحوها، يجب عليه أن يرفع أمره للقاضي، فإن قبله القاضي فالأمر على ما أراد، وإن لم يقبله فقد أتى بما وجب عليه من عدم الكتم لهذا العلم، هذا علم أطلعه الله تعالى عليه فلا بد من تبذله للناس، وذلك لعلاقة دينهم بما رآه، دينهم متعلق برؤيته فلا بد من تبذله، وعليه فإنه لو كتمه وأخفاه يكون آتما، آتما إن لم يخبر بذلك، هذا أول، هذا المرجو. الثاني العدل، يعلم أنه عدل والناس يعلمون أنه عدل، اشتهر بين الناس بالعدالة ولا يتهمه أحد في دينه، فهذا إذن يجب عليه أن يرفع أمره للقاضي، وفائدة رفع المفرد لهذا الأمر للقاضي هو رجاء وجود شخص آخر يعضد شهادته، إذا أتى هذا العدل القاضي وأخبره وثبت شهادته فربما يأتي شخص آخر فيخبر بنفس ما قال هذا العدل فيقع الجمع بين الشهادتين، فهذا يبنى عليه حينئذ وجوب الصيام على الأمة كلها، هذا هو موجب كون هذا التبليغ واجبا، وكذلك هذا المرجو أيضا ربما يثبت القاضي شهادته، فإذا آت وهو عدل أو مثله فإنه سيثبت شهادته فيقع وجوب الصيام فيكون أمره قد بلغ حينئذ درجة الوجوب. هذا هو السبب. وذهب بعض الفقهاء إلى أن غير المرجو وغير العدل أيضا يندب له، وقيل يجب يندب له أن يرفع هذا الأمر للقاضي. هو الفاسق، هذا الإنسان فاسق معروف بأنه لا يقبل، مجرح بما يجرح به، لأن هذا القضية ديال التجريح والتعديل إذا ما أخذت بهذا المعيار في هذا الزمان فإنه يصعب جدا أن تجد عدلا قليل. نعم كاين الناس عدول ويصدقون، ولكن الصدق بمعناه الذي تقع به العدالة قليل قليل قليل في هذا الزمان، في التجارة، في المعاملة، في تولية أمور المسلمين، في الصدق، في أمور الفتوى، في أمور كذا، هذا كله فيه في الحقيقة أمور وأمور وأمور. إذن خلاصة الكلام أن هذا الشخص إذا هذا الفاسق إذن يجب أن يجب له أن يخبر القاضي. تقول ما الفائدة؟ ما الفائدة؟ الفائدة ربما يأتي ما يعضد هذه الشهادة، أو ربما يأتي ما يجعل شهادته مندرجة في الجماعة المستفيضة، أو ربما يكون للقاضي رأي فيه بحيث مثلا لا يفسق بذلك كالنبيد عند الحنفية لا يفسقون بشربه، أقول هل غيرهم يفسق به، لكن ربما يكون القاضي حنفيا مثلا فلا يفسق بشرب النبيد مثلا، أو ربما يكون يعمل معاملة مختلفا فيها فبعضهم يراه فاسقا وبعضهم يراه غير فاسق مثلا فيقضي بثبوت شهادته. وليس كل من يأتي الذنوب يكذب، فرب شخص تميل نفسه إلى بعض الانحرافات الأخلاقية ولكنه يكره الكذب لا يكذب، إذن القاضي سيقدر هذه الأشياء، ربما يقدر هذه الأمور لأن الأخلاق قابلة للتجزؤ وقابلة لتبقى على الفطرة مع الانحراف في العقيدة، وهذا أمر الأخلاق، وأمر الأخلاق مما شغل عقول البشرية جميعا يفكرون فيها وينظرون في أسرارها، حتى إن البعض يعتبرها أكبر إشكال في الوجود ويرى أنها قانون عجيب. أخلاق، علم الأخلاق، طبيعة الأخلاق، كيف خلقت في الإنسان، نظامها، تأثيرها، يقف عنده الكثير من الناس يستغرب، وبعضهم يدعو إلى أن يجعله هو المصدر الذي يؤخذ منه السلوك ومناهج الحياة ونظام الأعمال وبناء القوانين وما جرى وجرى ذلك. وفلسفة الأخلاق كما تعلمون من أكبر موارد النظر والاشتغال والباحث وكذا إلى آخره، ولذلك أخلاق قبل التجزؤ. فرب إنسان تجده في بعض الأمور من أحسن الناس أخلاقا، وفي بعض الأشياء تجده بأنه منحرف قابل للتجزؤ وقابلة أن تكون مع العقيدة الفاسدة، لأن الفطرة تعمل، وإن فسد جزء منها يبقى جزء منها آخر يعمل. نعم هذا كله مشاهد في الواقع، وما شهد عليه الواقع، قامت عليه أدلة الحس وبراهينه، فالدليل القاطع يكفي أنه ثابت بالقطع. إذن هذا الفاسق قد يكون فاسقا عند فقيه وليس فاسقا عند فقيه، وربما يكون له بعض الجهات فيها نوع من كذا، ولكنه تجده في بعض الأمور الأخرى من أحسن الناس أخلاقا. نعم إنسان هكذا. هو عقبة الناس المنافق، لأنه إنسان إما على حقيقته، هو الخطر المنافق أن المنافق أصلا يرضى لنفسه من الذل والمهانة واحتقار ذاته ما لا يرضاه أي إنسان لنفسه، في إهانة النفس واحتقارها وإهانتها تتصف بصفات النفاق من أرذل أخبة الأوصاف. إذن خلاصة الكلام أن هذا الفسيق يرفع أمره، ثم القاضي حينئذ سينظر في حاله، وربما يكون عنده الأمر له وجه آخر. الفرع الآخر، وإن أفطروا فالقضاء والكفارة إلا بتأويل فتأويلان. هؤلاء الذين قلنا بأنهم يجب عليهم أن يرفعوا أمرهم للقاضي ما دالوا أنهم لم يرفعوا هذا الأمر، قالوا إحنا أنا مرجو وحدي، لا يمكن للقاضي أن يبني الصوم على قولي. ويقول العدل أيضا كذلك، ولكن أنا منفرد ولا يوجد في البلاد أحد غيري، فما الفائدة أن أذهب إلى القاضي وأخبره؟ وهكذا سيقول الفسيق أيضا. ثم بعد ذلك ماذا فعلوا؟ أكلوا، ما دام أن رمضان لم يثبت وهو معلق بالشاهدين العدلين وهذا لم يحصل، إذا لسنا مخاطبين بالصوم، بما يتوهمون هذا فيذهبون مذهب التأويل ونسوا بأن رؤيتهم هذه توجب عليهم الصوم على وجه القطع والجسم، ماشي بحال الآخرين الذين ينتظرون الشهيدين. أن من رأى الهلال بنفسه وشاهده يلزمه الصوم، يجب عليه الصوم ولو حكم القاضي بعدم قبول شهادته، ولو حكم القاضي بأنه لا هلال والناس يأكلون في الأسواق ولا يجد أحد يلتفت إلى أن هذا يوم صوم، ولكن هو يجب عليه أن يصوم. لكن ماذا لو لم يفهم وعلق الصوم الذي يجب عليه بالشهيدين، وما يفقه في هذا تقول ماذا ما أن القاضي ماذا ما أن شهادتي ليست شهادة تجب الصوم على المسلمين، أنا واحد من المسلمين، إذا كانت رؤيتي لا تلزم الناس بالصوم من المسلمين أنا واحد من المسلمين، إذن فالصوم لم يثبت في حقنا جميعا. ربما يتوهم هذا الأمر، فإذا كان قد ركب التأويل حينئذ يرسل أمره إلى القاضي والذي سيسأله. ومعلوم أن التأويل البعيد والقريب لم يعين لأنه أمر نسبي، بعض المرات تكون بعض التأويلات تكون قريبة وبعضها تكون بعيدة، وبعضها قد تكون قريبة عند شخص بعيدة عند شخص، وخاصة الإنسان الذي له حظ من الفقه، فلا يمكن أن يسوى بشخص آخر لا علم عنده بهذه الأشياء. ومسكين لك يعرف أشن هي أنه الرؤية تلزمه بالصام ولا يعرف، هو قد تقرر في فهمه وهو الذي يرز في بلدهم أن أن أن أن الهلال لا يمكن أن يثبت وجوده ولا الصيام إلا بشيء بعدلين، كأنه يرى أن هذا أمر معلق بهذا الأمر، وراز ذلك في بلده وأصبح معرفة الناس في الدين وينقله بعضهم عن بعض حتى أصبح ثقافتهم. في الحالة هذه يمكن أن يكون لهذا القول اعتبار، أن الدين أغلبه إنما يؤخذ من السماع ومن التقليد، الدين الذي يؤخذ من أعماق النصوص ومن عيون الأدلة ومن مناعب الدين لا يصل إليه إلا العلماء المجتهدون، توصل ثم غير الناس اللي كيتخطاو كثير من مراتب النظر حتى يصلون إلى أرض الدين من معينه بآلاته الحقيقية. أن الآلات التي تزود بها وأنت ذاهب إلى التفقه هي آلات مخصوصة تخلصك من آلاتك العادية، لغتان ونظران وبناءان ومفاهيم وحقائق وحدود وتعريفات، في هذا المسار تتزود بجملة من المعارف الجديدة والأدوات الجديدة تتخلص بها من أمور كانت وتستبدلها بأمور استجدت بعدما وصل إليك أنها التي تقررت بالشرع أو باللغة أو بالعقل أو بالنظر العلمي. هذا ممكن على كل هذا الآن لا يمكن أن تحكم فيه بحكم حتى تنظر إلى حال هذا الذي أفطر وهو قد رأى الهلال. تلك ساعة تديره دراسة، فإن بدا لك بأنه فعلا ما قاله قريب من الصوت وهذا تأويل قريب وعليه القضاء، وإن كان قد ابعد النجعة وقال ما لا تراه مقبولا بأتروا أن هذا التأويل بعيد وأن هذا نوع من العذر وأن هذا هروب فقط من الإثم بالقول، فإن هذا يقضى عليه بالقضاء والكفارة. والمسألة كما قد ذكر ترجع إلى نفس الشخص وفهمه وعلمه ودرايته وثقافته إلى آخره. نعم. الفرع الآخر. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: لا يثبت رمضان بمنجم، أي بقوله لا في حق غيره ولا في حق نفسه. لا يثبت الهلال بمنجم. المنجم هو الذي يشتغل بعلم النجوم أو بعلم الفلك على وجه التحقيق، يدرس ذلك ويتتبع الأفلاك ومطالع والبروج والمنازل، وهذا فن كان رائجا أول الأمر مستقلا عن المعارف الدينية، فصار هو ما يسميه علماء المتقدمون بعلم الهيئة، وقال المكيشم علم الهيئة، كان يدرسونه باعتباره جزءا من علم الهيئة، هكذا كان يدرسونه. ثم بعد ذلك لما دخل الإسلام سيرت جميع العلوم في خدمة الفقه، فأصبح الفقه هو الذي تنحت العلوم من أجل خدمته، العلوم كلها، كل العلوم الموجودة ينظر إلى فائدتها بمقدار ما كانت تعين على التفقه في الدين، خلاص، فأصبح الفقه مستحوذا على كل شيء، حتى إنك عندما تفتح كتب العلم الفلكي تجد أنهم يعللون دراستها ببيان ما يحتاج إليه الشخص في أمور دينه من صيام وصلاة ومعرفة مواقيت كذا، كله الآن أميل إلى خدمة الفقه، كل شيء العلوم بما فيها اللغة بما فيها النحو بما فيها، كلهم يعللون دراستها باعتبار أنها تمكن من التفقه في الدين، فصار الفقه حينئذ هو الذي عليه تدور العلوم كلها. ولذلك ما ألف في علم الفلك، سيتكلم في علم الفلك الآن، كله تجده الآن عناوين وتراجم أبوابه في غالب الأحوال تقول تخدم هذا العمل، هذا الصلاة، الصيام، مطلع الفاجر، مطلع كذا، كيف تعرفوا دخول السنة القمرية، الكاب إلى آخره، كلها من أجل خدمة الفقه. وكذلك المنطق أيضا غرب إلى غربلة معينة، فاتخذه علماء الكلام بمقدار ما يخدم أغراضهم في هذا، فبدلوا وغيروا وأزلوا مفاهيم وتدخلوا في تغيير أمور وزيادة أمور إلى آخره، هكذا، وأنشأوا نحت لهم مذاهب وهاجموا مذاهب كانت مسلمة فيما سبق، كما فعل الرازي مثلا قد تقريبا كل ما جملة من مفاهيم المنطقية التي كانت سلمت سلمها من تقدم جاء من بعدهم فردها، ثم تبعه الجمهور، لاحظ الواحد المنعرج كبير في علوم الدين على يد الرازي، واحد الانحراف كبير، وإن كان في الحقيقة يطلق العنان لذهنه ويورد التشكيك في كل شيء باعتباره مبدأ من مبادئ الوصول إلى الحقيقة، تسموه إمام المشككين. وعلى كل حين دعنا من هذا، فالعلوم كلها استغلت من أجل التفقه في الدين، خلاص هذا هو الذي انتهى إليه الأمر في علوم الدين، كله في خدمة الدين إلى آخره، حتى إن الذي يتعلم الصيد ويتعلم الطب ويتعلم الهندسة ويتعلم كذا أيضا يدرجونه في من يخدم الدين، إصلاح النفوس لعباد لعبادة الرحمن إلى آخره. على كل إذن لا يثبت في المذهب المكي، لا يثبت الهلال بمنجم، والدارس لعلم الفلك الذي يراقب قوس القمر وينظر في أحواله ويفهم اليوم الذي سيكون فيه ظاهرا. وهذا يعرف في اتباعه يوم 27 و 28. ففي يوم 28 إذا طلع الهلال فعلا وانفصل عن طلوع الشمس انفصل ولو بيسير فإن الشهر كامل بلا نساء، لا يمكن للشهر أن يكون كامل. وإذا جاء الهلال مع طلوع الشمس بحيث لم يظهر له وجود وصعد معها فإن الهلال سيكون، فإن الشهر سيكون 29 يوما، سينفصل عندك سينفصل عنه في تلك الليلة. سواء رأيته أو لم تراه فهذا أمر محقق عند أرباب هذا الفن. شتي ولا ما شتي قال لك راكي. المهم إذن أين سنعرف مبدأ الشهر؟ فيما قبله وليس في يوم طلوعه. سنعرف متى يدخل الشهر في يوم 28. 28 يراقب طلوع الشمس، فإذا انفصل عنها بشيء ولا ولوحظ خلاص الشهر كامل. وإذا لم ينفصل عنها بحيث لم يظهر له وجود وما يسميه فلك بعدم الطلوع، الطلوع لابد أن يكون بأنه لم يطلع، فإن الشهر يكمل حينئذ، أن الشهر يكون 29 يوما. ولهذا قال صاحب المقنع والشهر كامل إذا ما طلع في كح، في كح 28. إذا رأيته قد انفصل فالشهر كامل. ولكن هل يثبت الهلال بهذا؟ الفلكيون يقولون نعم، أن هذا قانون طبيعي وجودي عادي لا يتخلف، سنة من سنن الكون، لا يمكن لهذا أن يتخلف، ولم يتخلف قط هذا الأمر. وهذا من ناحية الثبوت أقوى من ما تره العين، لأن يعني العين قد يكون فيها، قد تكون ضعيفة قد تكون قوية قد تكون كذا، فلا ترى شيئا وترى ربما يخيل للناظر شيء لم يره. أما هذا فهو قانون طبيعي كذا كما يقولون. وعلى كل حال فهذا الأمر أدنو في تقرير في هذه المسألة كذلك نسمعه من يثبت ومن لا يثبت. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشيخ خليل لا بمنجم، أي لا يثبت رمضان بقول منجم، قاله الدردير. وقال الدسوخي والمنجم هو الذي يحسب قوس الهلال هل يظهر في تلك الليلة أو لا، فهل يعمل بالحساب الفلكي في ثبوت شهر رمضان؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على ضربين. الأول قول المانعين وهو المعتمد عند الحنفية والمشهور عند المالكية والشافعية والحنابلة والزيدية، والثاني وهو قول المجوزين وهو منسوب لبعض التابعين وبعض الحنفية ومطرف بن عبد الله من المالكية وأبي العباس بن الصريش من الشافعية ومن المتأخرين أحمد شاكر تبعا للشيخ مصطفى المراغي. قبل الشروع في هذه الأدلة في الأدلة أذكر تقرير ابن حجر في صحة نسبة القول الثاني لبعض من ذكر، فقال في الفتح قاله أبو العباس بن الصريج من الشافعية ومطرف بن عبد الله من المالكية وابن قتيبة من المحدثين. قال ابن عبد البر لا يصح عن مطرف، وأما قتيبة فليس ممن يعرج عليه في مثل هذا. قال ونقل ابن خويزمنداد عن الشافعي مسألة ابن الصريج والمعروف عن الشافعي ما عليه الجمهور انتهى. ثم قال قال ابن الصلاح فمعرفة منازل القمر تدرك بأمر محسوس يدركه من يراقب النجوم، وهذا هو الذي أراده ابن الصريج وقال به في حق العارف بها في خاصة نفسه انتهى. ونقل الرويani عنه أنه لم يقل بوجوب ذلك عليه وإنما قال بجوازه وهو اختيار القفال وأبي الطيب، وأما أبو إسحاق في المذهب أي في المذهب الشافعي فنقل عن ابن الصريج لزوم الصوم. أما الأدلة فهي من السنة والإجماع. أما السنة فقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن غم عليكم فاقدروا له، وهو محل خلاف بين القولين، ففسر أصحاب القول الأول فاقدروا له بتفسيرين، أحدهما حمل فاقدروا له على إتمام الشهر وهو قول الجمهور منهم، والثاني حمل فقد الولاه على التضييق أي تضييق أيام الشهر، وهو قول أحمد وغيره، وكذلك حديث ابن عمر رضي الله عنه، وكذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا، يعني مرة 29 ومرة 30. قال ابن حجر في الفتح: المراد بالحساب هنا حساب النجوم وتسييرها، ولو لم يعرف ذلك إلا النذر اليسير. فعلق الحكم بالصوم وغير بالرؤيا لرفع الحرج عنهم في معاناة حساب التسيير، واستمر الحكم في الصوم ولو حدث بعدهم من يعرف ذلك، بل ظاهر السياق يشعر بنفي تعليق الحكم بالحساب أصلا، ويوضحه قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الماضي: فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30، ولم يقل فسألوا أهل الحساب. والحكمة فيه كون العدد عند الإغمام يستوي فيه المكلفون فيرتفع الاختلاف والنزاع عنهم، انتهى. أما الإجماع فمنقول عن سند والباجي وابن تيمية وغيرهم. قال القرافي في الفرق: وفيه قولان عندنا وعند الشافعي رحمهم الله، والمشهور في المذهبين عدم اعتبار الحساب، فإذا دل حساب تسيير الكواكب على خروج الهلال من شعاع الشمس من جهة علم الهيئة لا يجب الصوم. قال سند من أصحابنا: فلو كان الإمام يرى الحساب فأثبت الهلال به لم يتبع لإجماع السلف على خلافه، مع أن حساب الأهلة والكسوفات والخسوفات قطعي. قال ابن حجر: وقد ذهب قوم إلى الرجوع إلى أهل التسيير في ذلك، وهم الروافض، ونقل عن بعض الفقهاء موافقتهم. قال الباجي: وإجماع السلف الصالح حجة عليهم. وقال ابن تيمية: هذا القول وإن كان مقيدا بالإغمام ومختصا بالحساب فهو شاذ مسبوق بالإجماع على خلافه، انتهى. فتكون حينئذ وسيلة إثبات شهر رمضان معينة بالإجماع، وهي الرؤية. أما أصحاب القول الثاني فذهبوا لتفسير ثالث لقوله صلى الله عليه وسلم: فإن غم عليكم فاقدروا له، أي فاقدروه بحساب منازل القمر. ورد أحمد شاكر قول ابن حجر: واستمر الحكم في الصوم ولو حدث بعدهم من يعرف ذلك، قائلا: فهذا التفسير صواب في أن العبرة بالرؤية لا بالحساب، والتأويل خطأ في أنه لو حدث من يعرف ذلك استمر الحكم في الصوم، لأن الأمر باعتماد الرؤية وحدها جاء معللا بعلة منصوصة، وهو أن الأمة أمية لا تكتب ولا تحسب، والعلة تدور مع المعلول وجودا وعدما. وهذا القول مردود إذا ثبت الإجماع في تعيين وسيلة ثبوت شهر رمضان ولا خلاف بعد الإجماع. ثم نقل ابن العربي عن ابن الصريج أن قوله فاقدروا له خطاب لمن خصه الله بهذا العلم، وأن قوله فأكملوا العدة خطاب للعامة. فقال ابن العربي: فصار وجوب رمضان عنده مختلف الحال، يجب على قوم بحساب الشمس والقمر وعلى آخرين بحساب العدد. ثم قال: وهذا بعيد عن النبلاء. ولقائل أن يقول: لماذا اعتبرتم الحساب في تعيين أوقات الصلاة لا في إثبات شهر رمضان؟ فأجاب القرافي في الفرق بقوله: والفرق، ثم قال: أن الله تعالى نصب زوال الشمس سبب وجوب الظهر، وكذلك بقية الأوقات لقوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس، أي لأجله. ثم قال: فالآية أمر بإيقاع هذه الصلوات في هذه الأوقات وغير ذلك من الكتاب والسنة الدال على أن نفس الوقت سبب، فمن علم السبب بأي طريق كان لزمه حكمه. فلذلك اعتبر الحساب المفيد للقطع في أوقات الصلاة. أما الأهلة فلم ينصب صاحب الشرع خروجها من الشعاع سببا للصوم، بل رؤية الهلال خارجا من شعاع الشمس هو السبب. فإذا لم تحصل الرؤية لم يحصل السبب الشرعي فلا يثبت الحكم، ويدل على أن صاحب الشرع لم ينصب نفس خروج الهلال عن شعاع الشمس سببا للصوم قوله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، ولم يقل لخروجه عن شعاع الشمس كما قال تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس. ثم قال: فإن غم عليكم أي خيفيت عليكم رؤيته فاقدروا له، وفي رواية: فأكملوا العدة 30، فنصب رؤية الهلال أو إكمال العدة 30، ولم يتعرض لخروج الهلال عن الشعاع. ويمكن أن يقال بين الرؤية وخروج الهلال عن شعاع ملازمة، إذ لا تتحقق الرؤية إلا إذا خرج الهلال عن شعاع الشمس، فقد يستعمل حينئذ الحساب لنفي الرؤية أي لسلبها. وهذا هو مذهب تقي الدين السبكي من الشافعية. وأما المشهور عند الشافعية أنهم يقولون لا عبرة بالحساب مطلقا، لأن قواعد الشرع تأبى ذلك. هذا ما تيسر والله أعلم. مزين. إذا خلاصة قولي أن منهم من ذهب إلى أن الهلال يثبت بهذا الذي ذكر، وهو طلوع ظهور الهلال يوم 28 منفصلا عن الشمس، هذا ما يسمى بخروج عن شعاع الشمس. وأكل من الناحية الفقهية لا نزاع في أن هذا الأمر قد انتهى بالإجماع، إذا كان هذا الإجماع قد ثبت فكل ما يكون بعد ذلك من الناحية الفقهية لا يلتفت إليه في الفتوى، أن القواعد الشرعية يجب أن تبقى دائما محكمة. أما النظر إلى النصوص باعتبار أنها تحتمل هذا الذي ذكر من أن من عرف وخرج عن الأمة الأمية التي لا تكتب ولا تحسب فله أن يثبت الهلال وأن ينفيه بهذا الذي ذكر من الانفصال عن شعاع الشمس. ومن ليس لم يخرج عن الأمة الأمية التي لا تحسب ولا تكتب فإنه يبقى على فاقدروا له أو ما ذكر من إكمال شعبان 30، وشهد فاقدروا له لفاقدروا له، رصعتها الرفضة معروف فيها هو الرفع فيها الكسر ثبت عند مسلم بالكسر. لا هو دبا قد لغوية فيه لغتان، هذا هو المقصود فيه لغة يعني فاقدروا له فاقدروا له هذا هو المشهور. نعم إذن إذا ما فيش رواية في اللغة، رواية في اللغة ما كيناش في الحديث، الحديث ما فيش رواية، ما فيش رواية لغوية، فيها أنها ثبتت في لغتين خلاص، هذا هو المقصود. أن إذا كان مثلا ثبتت هذه الرواية على مسلم معناه أن مسلم جلس يوما فقال سمعته بالكسر عن فلان كذا، هذا معناه أنها ثبتت الرواية على مسلم، هذا بعيد. على كل إذا كان هذان اللغتان فهذا هو المقصود، إذن ففيه الكسر والضم هذا هو المطلوب وقد حصل. إذن لا يثبت الهلال بمنجم في المذهب المالكي كما ترون، ووجهه أن هذا هو الذي عليه الإجماع ويكتفى بهذا القدر. ثم إنما ذكره القرافي هنا من أن لدلوك الشمس الانفصالي يقضي بهذا الذي ذكر من أنه لا مصير إلى التنجيم أو الفلك. ومسألة فيها خلاف المشهور فلنطيب به. قال رحمه الله: ولا يفطر ظاهرا بأكل أو شرب أو جماع منفرد بشوال أي برؤيته، أي يحرم فطره ولو أمن الظهور، أي الاطلاع عليه خوفا من التهمة بالفسق. نعم، إذا كان الشخص قد رأى الهلال يوم 29 وهو صائم وهو في رمضان فصعد إلى مكان ما صور فقط فرأى الهلال وتبات لديه أن هذا هو هلال شوال، فتأمله فتأكد من أن هذا هو الهلال، لا يمكن له أن يفطر، لا يمكن له أن يفطر بالفعل وليس بالقصد. أما أن ينوي أنه غير صائم فهذا واجب شرعي، إنه لا يمكن أن يصوم وهذا اليوم يوم عيد بالنسبة له. أما أن يذهب ويأكل فإن هذا يمنع عليه، وذلك خوف اتهامه. لا يفطر منفرد بشوال، معنى لا يفطر لا يأكل ولا يشرب ولا يأتي ما ينقض الصوم، هذا هو المقصود. أما أن يكون مفطرا بنيته فهذا واجب عليه، بمعنى أنه سيذهب إلى السوق ويذهب للمسجد ويجلس مع الناس ويظهر أنه صائم لكنه ينوي أنه غير صائم، ينوي أن هذا اليوم فيه الإمساك وليس الصوم، يسمى هذا بالإمساك، أمساك عن الأكل والشرب للمصلحة. إذن يبقى على هذا الحال، ولا يمكن له أن يفطر ولو كان في مكان آمن فيه من الاطلاع عليه، لأن رب قال أن يقول ماذا لو نزل إلى مكان تحت الأرض فأغلق عليه الباب ودار في البيت كله ولم يرى أحدا لا طير يطير ولا وش تدب المكان ثم يأكل. لا، أن هذا مأمور أن يتلبس به لحفظ عرضه، فكان عبادة، لأن من عمل عملا من أجل أمر شرعي قصد الشارع إلى تحصيله فإن ذلك يعتبر عبادة. فكونك تترك الأشياء من أجل حفظ العرض ودفع التهمة لا ينبغي أن تنظر فيه إلى المقصد والمصلحة فقط، بل يجب أن تنظر فيه للامتثال، لأن الامتثال محل الأجر والثواب. ولذلك قد يكون الشيء مطلوب منك فعله، فإذا استصحبت معه نية الامتثال اكتسبت الأجر. ولهذا قالوا بأن الشخص إذا ذهب إلى السوق وأراد أن يأتي بما يعول به أهله من قوتين طعام إلى آخره، ونوى في ذلك أن يمتثل أمر الله والواجب الشرعي عليه، فإنه له أجر الصدقة. ولو أنه ذهب فقط من أجل أن يشتري ما ينفقه هكذا بدون قصد الامتثال وبدون قصد استجابة لأمر الله، خلاص أدى الواجب وفاته الأجر. ولذلك الآن طلاب العلم الشرعي الآن إذا كانوا يقصدون فقط إدراك المعرفة الدينية هكذا فاتهم خير الكثير، فاتتهم جهات كثيرة من الخير. كان عليهم أن ينووا أولا أن يمتثلوا أمر الله تعالى في التفقه، ما يشوفوش هم يتفقهوا أمر الله، يقول إحنا أمر الله الشرع ونتفقه في الدين. ثانيا أن ينووا نشر شرع الله في الأرض ما استطاعوا لذلك سبيلا، يعني أن ينشر الحكم الشرعي، أن يوصله إلى العقول والقلوب، هذا هو الغرض. يعمل به الناس ولا يعملون به، هذا اللي يعنيه. المهم هو أن يقطعه في النفوس فيزرعه، خلاص هذا أمر. ثانيا أن ينوي مزاحمة البدع بإثبات شرع الله تعالى ورفع هذه الأشرار التي يثبت بدلها الخير، يعني نيات كثيرة يقصد إليها، فكلما نوى نية كتسب الأجر من جهاتها. إذن فلا يجوز أن يفلت الإنسان هذا الخير، كما قال ابن الفارض وخالد بن الفارض: ونهج السبيل واضح لمن اهتدى ولكنها له أعمت فأعمت. مثل هذا الخير لا يجوز أن يفلته الشخص ولا يحتاج فيه إلى النية، فيفرح بنشر دين الله، يفرح أن الدين صافي خلاص، عرفوا المرأة، عرفوا الدرية، عرفوا الراجل، عرفوا كذا، صافي خلاص، فيقول هذه صدقة جارية، خلاص الشعب الآن وصلنا له، يوصل الناس، ثم لا يهم بعد ذلك هل يعملون به ولا يعملون به، هل يقبلون ولا يقبلون، لا يهم شيء، المهم إيصال، إيصال بلغه. إذن فإذا كان هذا الشخص قد رأى أهل السؤال لا يجوز له أن يفتر، لأن هذا تعبد، أمر بأن يتعبد، هذه واحدة. ثانيا أنه سيغلق باب المفاسد، سد الدارعة، لأن رب شخص فاسق مثلا يأكل، تقول علاش أنت كتأكل، تقول رأيت الهلال فلان البارحة وجدتموه يأكل فهو رجل صالح فقال لكم إنه رأى الهلال فتركتموه، وأنا أيضا رأيت الهلال البارحة، أنا احتنشت البارحة ولم يرى شيئا، لكنه سيتوسل بهذا إلى أن يأكل ويشرب. في الزمن الذي كان فيه الحدود الشرعية تنزل، ما الآن حتى النفوس ديال المتدينين، هذا هو العجب والغرب، حتى المتدينون النفوس لهم الآن لا تريد أن يطبق شرع الله، وهذا رأسك تعرف بأنها ركالدة، كيف شرع الله يطبق؟ خلاص صافي تولوا كلاو السم صافي مشاو. تان الناس بيقول لا نظرا للعصري وان نرعي الامور الامور تغيرات كذا لا يمكن ان نقدم على هذا الامر كذا. نفوسهم فيها نفور من تطبيق شرع الله، وهذا الشيء كلكم تلاحظوا في نفوسكم يوما ما. تلقاو في رؤوسكم سنة ان باش تكون منسجم مع الله مع شريعه الله مع كذا مع ذلك التباهي الكامل تدندن من اوليائه. هناك فواصل، فواصل حقيقية تفصل بين الإنسان والتدين، وخالف الجلابة وخا يدير الحياة وخا يدير هذاك الشيء ديال قسمة قص كذا ديك العودة خش خش خش في المسجد ويصدع الناس وسنان ديالو المسوسة يظهرها للناس. دير ركزو برا، دير السواك برا، تجلسي في الصف وخاف خاف خاف خاف دير الشيء وكبر. راه عند كل صلاة عيدة عندك عيدة عندك ظرف واسع سير عند كل صلاة ماشي عند الصف خش خش خش. أنا أقول لك شيء انتبهت بالمشاهدة والحس أن هذا الذي أنزله الله سبحانه وتعالى باش يكون قائما بالقلب خليك من اللسان، لسان غتان المنافق ماشي انت أحسن مع عبد الله بن أبي، راه باش يكون قائم بالنفس راه ليس دونه شوك القتل كما كيقول ما سهلش لما تعذب راسك. خلي عليك من لسانه والعاطفة والتعاطف مع الدين والتعاطف مع الدين لما سهل مرتبة دانية تغير من حسن ميل النفس بالنعمة من حسن ميل النفس بالنعمة. واهلي شخص كذير تحليل في هذا الموضوع باش تحيد الأوسخ باش توصل الحقيقة. إذن هذا خلونا كاع من هذا الشيء ما يفطرش صافي والسلام. هل يفطر في الدهليز في مكان خاوي تحت الأرض؟ لا لا ما يديرش ما يديرش أنه متعبد بهذا الفعل. هنا كيذكروا مسألة ديال الإنسان مثلا صام في بلد سبق الدولة التي وصل إليها قبل يوم العيد نفس الحكم، أو مثلا صام في دولة وتلك الدولة قد صمت 30 يوما وهنا هذا النهار هو 30 يوم وهنا أو في هذا البلد مثلا 29 وصل مثلا البلد اللي فيه 29 وهو قد أكمل 30 ما يمكنش يصوم 31 ماذا سيفعل؟ وراه عنده العيد لأنه أكمل عدة رمضان 30 يوما. نفس الحكم أنه غادي يرفض الصوم بقلبه ولكنه لا بد أن يكون ممسكا، لا بد أن يكون ممسكا، لن يأكل ولن يشرب ولكنه سيبقى بقلبه سيكون بقلبه غير صائم. وتقول عارف رسول ما صائم ولكنه ممسك. إذن فلا بد أن نفرق ما بين الإمساك للمصلحة وضرء المفسدة والصوم الذي هو الأصل في الشرع. هكذا يفتى وهذا الفرع يخرج على هذا بلا فرق. ولا يفتر منفرج بسؤال معام يشمل هذه السورة وهذه الصورة بالفقه إلا إذا كان ذلك كما سيأتي لسبب شرعي. نعم ثم قال قال رحمه الله وأما فطره بالنية فواجب لأنه يوم عيد، فإن افطر ظاهرا وعظ وشدد عليه في الوعظ إن كان ظاهر الصلاح وإلا عزر. نعم هذا هو الحكم. إذا أفطر وأظهر الإفطار لماذا أفطر؟ قد رأيت الهلال. ودابا الناس كاع ما كيفهموا هذه الامور هذه. دابا الامه رخصت تكون واحد وحده يا اخي. الا بغيتي تصلي انت كانت صايم مع سنغافوره ولا مع جهنم صلي في بيتك، ليش انت خارج للزنقه وكتظهر هذه الفرقه وهذا؟ حتى الا قلنا مثلا انت ما صايم مع بلاد سير لداركم وصلي ولا خارج الزنقه عباك على عباك على الحمد لله زعما راه انا اخذت شرع الله. والله ما اخذت شرع الله ولا عرفت شرع الله، وبعض الأمور تقدم على بعض. إذا احتروا فرضنا أنك مثلا لم تصوم في هذا البلد يجب عليك أن تصلي في بيتك. نفرض قاع أنت ما بغيتش تلتزم بحدود سد الذريعة ولا حتى بمصالح المسلمين ولا بدفع، صلي في بيتك خلاص، صلي أنت في بيتك واخطب لنفسك وقول نفس اللي كتقول. ولماذا هذا النوع من الإظهار؟ يظهر واحد النوع من التدين راه ما كتبغيش هادشي، التدين راه كتبغي الستر. التدين المستمر النافع هو الذي معه الخوف والخشية والإخفاء. التدين الظاهر في خطر، استنزاف خطير. الإنسان متى يظهر الشيء؟ إذا كان يقابل البدعة. أما إذا كان القول الفقهي يقابل قول الفقهي وهو راجع عليه، فالواجب تقديم الراجع، وكل من عند الله. فسد الذريعة من أصول الدين، ودرء المفاسد من أصول الدين، ووحدة المسلمين أكبر مقاصد الشريعة، كل هذا نلقي في البحر من أجل أن نظهر أنفسنا بأن احنا رعى الدين على الهدى. عوام تقودهم لحام، اللحية هي لحية واحدة اللي تتعلق بسميته، واحدة هي لحية كتة وسمنة في الجسم. ليس خاص يشوف المقاصد الشرعية في الدين وينظر إلى القواعد إذا تعارضات والأدلة إذا تعارضات. ليش مزمن. ومن أدراك بأن هذا الذي أخذت به مقدم على هذا الذي أخذ به الآخر؟ لماذا لا تسأل أهل النظر في الأدلة الذين لا يمكن يحكموا إلا الدليل؟ ما يعرفوش غير الدليل. أي إذا جاء الدليل بحكم أخبروا به ونزلوا، وليكن ما يكون. إذا خلاصة الكلام أن هذا هو الحال. إذا كان الشخص قد افترى عمدا فهذا يعذر، إن كان من لا تنفع فيه الموعظة، إن كان من الناس الذين يتأثرون فالموعظة أكبر من التعزير. أنا أصحاب ضمير، الكلمات أشد عليهم من الضرب والسجن وكل شيء، أن له ضميرا حيا يعذبه، وعدم الضمير أكبر من كل عدم، وأشد وألمه أشد من كل ألم، أنه لا يكاد ينقطع عن النفس والجسم حتى إن الإنسان تجده نحيفا ضعيفا مهموما معدبا بالضمير. هذا الضمير ما هو؟ حار فيه العقل. ما هو هذا الضمير؟ من يقول في دين الإسلام أنه ملك تصحب بعض النفوس ويغسل الله به الذنوب، أنه عذاب ولا يجمع على الشخص عذابين. تجمع الله على الإنسان عذابا في الدنيا وعذابا في الآخرة على خلاص. ويذكر سبحانه وتعالى هؤلاء الناس كان يردهم إلى الوسط، لا أسرفوا على، لا تقنطوا من رحمة الله، يعني لا يفردهم يردهم إلى السبيل، لأن هؤلاء في خطر. عذاب النفس صعب جدا، قد يموت الإنسان وقد أتيت بفعل خبيث وهو ليس محلا له، حيث كلها وأنت تعذب ما تذكر ذلك تعذب. المؤمن الصالح تكفيه الكلمة من أجل أن يكون العذاب قد بلغ به الدروة، لأن هذا إذا وعظ وكان من هذه الصلاح بالضرورة أنه سيتألم أكثر مما يتألم أي مخلوق بالعصا. أما هذا المخلوق الآخر الذي كانك تخاطب الحجر، ما الحل؟ هو أن يحس بشيء يؤلمه حتى يرجع إلى الصواب، ولكل شيء محله، كل شيء محله هكذا. إذن خلاصة الكلام أن هذا هو حكم هذا الشخص. قوله: وأما فطره بالنية فواجب، لكنه لا يخبر به أحدا، فإن أخبر به أحدا كان كمن تعاطى المفطر ظاهرا، فيوعظ إن كان ظاهر الصلاح وإلا عزر. نعم. قال رحمه الله: إلا بمبيح للفطر ظاهرا كسفر وحيض، لأن له أن يعتذر بأنه إنما أفطر لذلك. نعم، يمكن لهذا الشخص مثلا إذا كان قد رأى الهلال وأراد أن يفطر ولم يستطع أن يصبر أن يسافر، خلاص إلى الناس نأكل، مش حبيل دماغ، يسافر، لأن السفر يبيح له الإفطار، فإذا قدر عليه طلع على فعله فإنه يقدم حينئذ للسؤال: لماذا أفطرت؟ أنا مسافر. أو قد يحدث سبب على الذات فيكون موجبا للإفطار، ففي هذه الحالة حينئذ يفطر ولا يضر ذلك، أو قد ينزل به مرض يبيح له الإفطار، فبحقيقة هو أصلا غير غياكل، ماشي أفطار بمعناه الفقهي، سيأكل ويشرب، أما هو في حقيقة راه أفطر بنيته، إنما أمسك عن الأكل، فإذا حدث هذا السبب كمرض مثلا فإنه يأكل ويشرب ويرتفع عنه حينئذ النهي. قوله إلا بمبيح، أي إلا إذا كان المنفرد برؤية هلال شوال متلبسا بعذر مبيح للفطر من مرض أو حيض أو سفر، فيجب عليه الفطر ظاهرا كما يجب عليه بالنية عند عدم العذر، كذا في الخرش ومثله في الحطاب عن ابن عبد السلام، وهو مشكل، إذ لما لا يقال إن الفطر بالنية يكفي، إذ الذي يحرم يوم العيد هو الصوم والفطر بالنية مناف له. انتهى من البناني. وفي تلفيق شهادة شاهد شهد بالرؤية أوله لم يثبت به الصوم، ولآخر شهد برؤية شوال آخره وعدم تلفيقه وهو الراجح، فكان عليه الاقتصار عليه بأن يقول ولا يلفق شاهد إلى آخره. وفائدة التلفيق أنه لو كان بين الأول والثاني 30 يوما وجب الفطر لاتفاق شهادتهما على مضي الشهر بضم الأول للثاني. نعم، إذا شهد رجل واحد في أول رمضان بأنه رأى الهلال وانتظروا أن يشهد غيره فلم يظهر، وانفرد هو برؤية وحده هو الذي قال بأنه رأى الهلال، وانتظر القاضي وانتظر الناس ولم يظهر غيره، خلاص الناس أكلوا. وفي يوم 29 أخبرهم شخص بأنه رأى الهلال، هل يمكن أن نجمع هذه الرؤية مع هذه الرؤية فتلفق فنقول اتفقت الرؤية، وعندئذ يكون الصوم حراما؟ إن خلاص 30 يوم هذه، إذا صمنا بعد ذلك فسيكون 31، اليوم الأول محسوب، إذا لفقنا سيكون اليوم الذي قال الشخص إنه يوم رمضان أنه محسوب، واليوم 29 كملت 29 زائد اليوم الذي وقع فيه الإفطار سيكون حينئذ الشهر قد استكمل 30 يوما. الصحيح أن التلفيق هنا غير صحيح، غير جاري، غير شرعي، لأن الهلال يثبت بعدين، ولما فقد هذا الشرط هنا وفقد هنا واعتبرت الرؤيتان لغوا فلا يلتفت إليهما، فلا يعتد بالرؤية الأولى ولا بالثانية، وهذا هو الذي هو العمدة في المذهب. أما إذا قلنا بأنه تلفق فالحكم ما سمعتم، أنه لو كان هذا قد رأى الهلال واليوم يوم 30 خلاص، فإنه حينئذ سيكون الصوم حراما لأنه ثبت يوم العيد، ولكن هذا القول ضعيف ولا يلتفت إليه، والصحيح أن هذان الرؤيتان لا تلفقان فلا يبنى عليهما، وذلك لأن الأحكام تتبع الحقائق، والحقائق الشرعية هي التي عليها المدار في الأحكام. شاهدان في أول رمضان، هذه الحقيقة حقيقة ما تثبت به الرؤية، وهنا شاهدان لا بد من ذلك، وما دامت هذه الحقيقة لم تقع شاهدان في رؤية هلال رمضان، هذه حقيقة، شاهدان في رؤية هلال رمضان وشاهدان في رؤية شهر شوال، هذه حقيقة، فإن لم تثبت هذه الحقيقة لا يثبت الحكم، وهذا هو الذي يوافق قواعد النظر والعمل بالحقائق الشرعية في الأحكام. قوله وفي تلفيق إلى آخره، القول بالضم بينهما تخريج لابن رشد، والقول بعدم الضم ليحيى بن عمر، ورجحه ابن زرقون وشهره ابن راشد، فكان ينبغي للمؤلف أن يقتصر عليه. وفائدة التلفيق أنه لو كان بين الأول والثاني 30 يوما وجب الفطر لاتفاق شهادتهما على مضي الشهر بضم الأول للثاني، ولو كان بين الرؤيتين 29 يوما وجب قضاء اليوم الأول ولم يجوز الفطر لعدم اتفاقهما على التمام. وفائدة عدم التلفيق إذا كان بينهما 30 حرم الفطر ولا يجب قضاء الأول، وأولى لو كان بينهما 29. وفي لزومه أي الصوم للمالكي بحكم المخالف كالشافعي بشاهد واحد، بناء على أن الحكم يدخل العبادات، وعدم لزومه بناء على أنه لا يدخل العبادات، وهو الراجح تردد. إذا كان المالكي شخص مثلا يرى رأي المالكية في بلد القاضي فيه شافعي، وجاء شخص فشهد عنده برؤية الهلال وكان عدلا، فحكم الشافعي بوجوب الصوم، وهذا الرجل المالكي من جملة من في هذا البلد، هل يلزمه أن يصوم، أن يجب عليه أن يصوم بهذا الحكم الذي أفتى به هذا القاضي الشافعي أو لا، أو المفتي الشافعي؟ اختلف في ذلك، فمن قائلين نعم، لأن حكم القاضي يلزم كل من حكم عليه، يلزم كل من جرى عليه هذا الحكم أيا كان، بناء على أن الأحكام تدخل العبادات، ولكن هذا القاعدة الآن هي الأساس، هل الأحكام تدخل العبادات؟ لا، الأحكام لا تدخل العبادات. فلو ذهبت إلى القاضي مثلا وصحح صلاتك وأنت مالكي وهي على مذهبك باطلة، مش غادي يصح لك الصلاة؟ أو قد صحت الصلاة عندك على وفق أصولك ثم ذهبت إلى القاضي فحكم ببطلان صلاتك، هل تبطل صلاتك؟ لا، أحكام القاضي لا تدخل في العبادة، فما صح بالأدلة الشرعية التي ترى حجة في الدين صح، وما تراه باطلا على وفق الأدلة والقواعد فقد بطل. فالعبرة بما تعتقده دليلا شرعيا، أما حكم الحاكم فلا علاقة له لا بالصحة ولا بالفساد ولا بالوجوب ولا بعدم الوجوب، هذا هو الصحيح وهو العمدة. إذن أين يجري حكم القاضي على الجميع في المعاملات؟ لو اختصمت أنت وشافعي مثلا في مسألة ثم حكم عليكم القاضي الشافعي، خلاص حكم القاضي يرفع الخلاف، حكم الحاكم يرفع الخلاف، لا يلتفت إلى الخلاف الفقهي في المعاملات إذا صدر الحكم، لأن أحكام الدنيا ليست لإعطاء الحقوق كما هو مقرر في علم القضاء ووقع التصريح به، لا، الأحكام الشرعية ليست مقصودا منها إعطاء الحقوق على القطع والجزم، مش هذا هو المقصود. الأصل في أحكام الدنيا رفع المنازعات وقطع الخصومات، هذا هو أحكام الدنيا، أحكام الدنيا الشيء. أما إعطاء الحقوق والأحكام فهذا له يومه، يسمى يوم الدين، يوم تبلى السرائر وتظهر الحقائق. وإذا كنت قلت لك نحكم بالظاهر، يا أخي أنا كنعرفك إنسان صادق، ولكن أنت عندك هذا السيد عنده الوثيقة، أنا ما عرفت أنا من جبع، أنا مش غادي ندير لك، أنا أعرف أنك إنسان صادق وأنك عندك الحق وأنك لا تكذب، ولكن هذا عنده الوثيقة وأنا مأمور باتباع البينة، واتباع للبينة هو من أجل رفع الحكم والاختلاف بين الناس والخصومات، أما كونه احتال عليك أو لم يحتل عليك أو أنك كنت مغفلا أو كنت إنسانا بليدا فلعب بك فهذا أمر لله، فلا علي أقضي له بحق غيره كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولعل بعضكم أن يكون لعن بحجته من بعضهم فلعنه بنحو ما أسمع ما أو كما قال صيدلك. ولذلك مالك يقول ولا يحكم القاضي بعلمه، قادم ما كيحكمش بعلمه في المذهب المالكي، قادم ما كيحكمش بعلمه، أعرف أن هذه الأرض لك أعرف وأنا قاضي، ولكن هذا عنده البينة، هذا عنده البينة صندل كان، ماذا سأفعل؟ سأحكم بالبينة لطرد أصول الدين والعمل بقواعد الشريعة وتقرير دين الله تعالى، وإلا إذا كنا لا نحترم البينات ولا نحترم الحجج والبراهين سيأتي قضاة الفساق وأقدم له البينة يقول لي أنا أعلم أنك كاذب، هذا صادق، هل بينة هل بيع؟ يقول لك لا، أنا أحكم بعلمي، لكن أحكم بعلمي مش أنا عارف ولا أنت جبت لي البينة دي، لا ممكنش، لأن الأصل في البينة أن تكون صادقة، كونها في بعض الحالات مزورة أو غير ذلك لا يهم القاضي ذلك، أنه مأمور بالإعمال بالأدلة، ولذلك القاضي ليس وظيفته أن يحكم الحقوق الواجبات الوجودية في واقع الأمر، لأنه لا يستطيع أن يعرف الحقيقة، وحتى لو عرف الحقيقة وعرضه بينة فهو محكم للبينة، ولذلك اتفقوا على أن محاكم الدنيا هي لفض النزاع ورفع الخصومات وكبح الناس بعضهم عن بعض تقع الفتنة فقط، خلاص شيل تقول القاضي صافي تجمع راسك أعطيها الشيء داكش يلا سير في حالك، أيوا من بعد تجي المحكمة الأخرى، المحكمة اللي هي فيها إبراء السرائر، خرج الكنوز، البحث في الأعماق، الكتاب مكتوب، الملائكة تشجل، الكتب تنزل، كبيرة ولا صغيرة إلا أحصاها، عندئذ تشوف الأمور كيفاش غتبان. ولذلك القاضي كيقول أنا أحكم حكما نسبيا، ما عنديش حكم مطلق، نقدر نصاد بالحق ولكن ليس دائما كذا. بديك الحاكم إذا حكم شنو المقصود من الحكم؟ القاضي مثلا يقول لك حكم الحاكم يرفع الخلاف، شنو المقصود منه؟ خلاص قطعوا علينا السطع صافي بارك، قطعوا علينا الفتنة وقطعوا علينا السطع، والدولة حينئذ تفرض هذا الأشياء من أجل الوصول إلى هذه الغاية، وعند الله تجتمع الخصوم، الله تعالى كل سيرة غادي يجي شوف كيف تكون القضية، وذيك سائر الأمور أمور وأمور، ولا تظن أن الكون خلق عبثا، في الحكمة وفي التوازن وفي كل شيء فيه كامل، والنقص يكمل يوم القيامة، لذلك يقول بأن القانون الكوني يستلزم الحساب إلى آخره. إذا نرجع إلى ما كنا فيه، إذا كان العبادات ما يمكنش يدخلها الحكم الحاكم لأن هذه مسألة تتعلق بالفقه والدين، لا هذه مسألة تتعلق بالأحكام ولذلك الفقه. قوله ولزومه بحكم المخالف حاصله أن المخالف إذا حكم بثبوت شهر رمضان أو بوجوب صومه بشهادة شاهد فهل يلزم المالكي الصوم بهذا الحكم؟ لأنه حكم وقع في محل يجوز فيه الاجتهاد وهو العبادات، وهذا قول ابن راشد القفصي. قفصي قفصة في تونس ابن راشد. نعم. أو لا يلزم المالكي صومه لأنه إفتاء لا حكم، لأن حكم الحاكم لا يدخل العبادات وحكمه فيها بعد إفتاء، فليس الحاكم أن يحكم بصحة صلاة أو بطلانها، وإنما يدخل حكمه حقوق العباد من معاملات وغيرها، وهذا قول القرافي وهو الراجح عند الأصوليين. والقرافي شيخ ابن راشد كما نص عليه هو أوائل شرحه على ابن حاجب، وذكره ابن فرحون في الديباج لا تلميذه خلافا لما في التتائي والخرشي. وللناصر اللقاني قول ثالث في المسألة وهو أن حكم الحاكم يدخل العبادات تبعا لاستقلالا، فعلى هذا إذا حكم بثبوت الشهر لزم المالكي الصوم لا إن حكم بوجوب الصوم. قاله شيخنا: وعلم أنه إذا قيل بلزوم الصوم للمالكي وصام الناس 30 يوما ولم يرى الهلال حكم الشافعي بالفطر، فالذي يظهر أنه لا يجوز للمالكي لأن الخروج من العبادات أصعب من الدخول فيها، كما قاله الشيخ سالم السنهوري. صحيح، هذا ملخص هذه المسألة وتوجيهها وما فيها من بحث. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله.